وجل قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض. ونبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له برجل قد زنى وكان هذا الشاب الزاني لم يحصن بعد لم يتزوج فحكم عليه بأن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. إذن هناك تغريب وهناك نفي، يجتمعان النفي والتغريب في أنهما إخراج ذلك المعاقب من بلدته، يخرج من البلدة. هل هو السجن ولا يختلف؟ يخرج من البلدة، خروج من البلدة، يعني مثلا من يسكن المدينة يؤمر بالخروج منها. فإن وقتنا له الخروج قلنا له تترك المدينة لمدة عام هذا تغريب، وإن لم نوقت له الخروج قلنا له تترك المدينة بالكلية هذا نفي. هذا ماذا؟ نفي. النفي يكون في قضية في الحرابة، أحد عقوبات الحرابة دلت عليه الآية أو ينفوا من الأرض. من أي أرض؟ الأرض التي يسكنونها. والتغريب كذلك ينفى، مثلا إنسان يسكن مدينة جدة ثم لا قدر الله وقع منه زنا وهو غير محصن، فإن القاضي يحكم بجلده ثم يغرب عن جدة لا يسكن، لكنه يقال له تغريب عام، بمعنى أنه بعد عام يعود إليها. فالنفي يفترق ويختلف عن التغريب بأنه لا يحدد. ثم إن النفي غالبا ما يلجأ إليه الساسة والحكام، يلجأ إليه الساسة والحكام لأنهم إذا رأوا أحدا يزاحمهم نفوه. وقد ينفى الإنسان تعزيرا، وقد ورد في كتب التاريخ أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف نفى الفرزدق. الفرزدق كان شاعرا يميل إلى الفسق، يقول من ترجم له أن في دينه رقة، وكان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة في إمرة الوليد بن عبد الملك. فلما اشتهر فسق الفرزدق وكانت له أبيات شعرية تنادي بالفسق نفاه عن المدينة. لكن هذا النفي ليس مؤقتا، لو قال له اترك المدينة لمدة عام لا تدخلها لأصبح ذلك تغريبا كما دل عليه الحديث الذي قلنا في عقوبة الزاني غير المحصن. لكنه نفى بمعنى أنه لما راه ظاهر الفسق أحب لا يدخل هذا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وال عليها، فسمي نفي. كان بين الفرزدق كما تعلم وما بين جرير من الصراع الشعري ما عرف أدبيا من نقائض، فكل منهم كان يأتي إلى عثرات الآخر فيتهمه بها، يعني يأتي إلى المثالب فيعيره بها. فجاء جرير لما نفى عمر بن عبد العزيز الفرزدق قال له يعيره نفاك الأغر بن عبد العزيز ومثلك ينفى من المسجد، يعني نفاك من المدينة ومثلك حتى المساجد ينبغي أن يمنعوك من دخولها. لكن الله عز وجل كتب للفرزدق في آخر عمره كما قال أهل التراجم أنه تاب ورجع وعاد عما كان عليه، لكن بعد أن عمر، بعد أن جاوز 80. وكل من الفرزدق وجرير عمر كثيرا. نحن استطردنا هنا أدبيا لأن قضية أن الفرزدق وقع عليه النفي، لكن في حد الحرابة كما قال الله أو في عقوبة الحرابة قال الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض. ونحن في هذا البرنامج المبارك تكلمنا عن هذا تفصيلا، لكن العادة هنا في الحكم من باب مقارنتها بالتغريب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال جلد 100 وتغريب عام، فلفظ عام حدد، لو لم يقل عام لما سمي ذلك تغريبا، يسمى نفيا. وفي زماننا هذا يلجأ أحيانا للنفي ويلجأ أحيانا للتغريب، لكن ينبغي لمن يعني تصدر الحكم للفقه للقضاء، والحمد لله هذا موجود في علمائنا وفقهائنا وقضاتنا، أن يكون الإنسان ملما ببعض الفروق. علماء الملة من قبل كانوا يحرصون على هذا، حتى في اللغة ألف أبو هلال العسكري الفروق، وفي أصول الفقه ألف الإمام القرافي رحمه الله كتاب الفروق. فكلها الفروق في عند الإمام القرافي يتكلم عن الأحكام الشرعية، الفرق بين حكم وآخر، والفروق عند أبي هلال العسكري يتكلم في المفردات اللغوية، الفرق ما بين متى يقال كذا متى يقال كذا مما هو في أمور اللغة. لكن المقصود أن هناك صناعة علمية اسمها الفروق، سواء كان في باب اللغويات أو في باب الفقهيات، تدل على أن الإنسان إذا كان ملما بمثل هذه الأمور يكون أقدر من غيره على أن يبين للناس أمر دينهم أو أمر دنياهم مما يتعلق باللغة أو بما شابهها. نعم.